وفي لفظ آخر وعشره الثامن بالتراب. فالواجب أن يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى عملا بالحديث الصحيح أولاهن بالتراب، ولأن الغسلات التي بعدها تزيل أثار التراب وتنقي الإناء، وما دام التراب موجودا وميسورا فالأفضل استعمال التراب عملا بالنص، لأن الرسول عليه قال بالتراب ولم يقل وما في معناه، ولعل هناك سرا في استعمال التراب لا نعرفه. فإذا لم يتيسر التراب قال مقامه الإشنان والصابون والسدر ونحو ذلك، لكن التراب أولى مهما أمكن فهو أولى عملا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرصا على السر الذي قد يخفى علينا وهو موجود في التراب. والله جل وعلا ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. من جيزان المستمع عبد الله إبراهيم حسن زيد رسالة يسأل فيها سؤالين. في سؤاله الأول يسأل عن ذي القرنين وهل هو نبي؟ الأرجح في ذي القرنين أنه نبي، هذا هو الأرجح. قال بعضهم إنه رجل صالح ملك صالح، ولكن ظاهر القرآن الكريم أنه نبي، ولهذا قال الله جل وعلا ويسألك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ذكرا إنا مكنا له وآتيناه من كل شيء سببا إلى آخر القصة. فظاهر سياق القرآن أنه نبي يتلقى الأوامر عن الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تريدون شيئا من قصته إذا أمكن، لأنه يطلب هذا في نهاية السؤال لو تكرمتم. الله جل وعلا ذكر أهل الكتاب العظيم سورة الفتح. نعم. يقول سبحانه ويسلم عن القرنين قل سأتلو عليكم ذكرا إنا مكنا له وآتيناه من كل شيء سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تار في عينها وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تخير من حسنة على أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من المصر. هذا السياق يقتضي أنه من أولي الله، أن الله أمر بهذا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قومه وجد له منها سرا كذلك وقد أحاطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مسد وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسد الأرض فهل نجعلك على أن تجعل بينهم سدا قال من مكني في ربي خير فاعلم أجعل بينكم وبينهم ردما فآتوني زبر الحديد حتى إذا أساءوا من صدري قال وقوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان عند ربي حقا. هذا ظاهره أن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. السياق على كل يدل على أنه يتلقى هذه الأوامر وهذه التوجيهات من ربه عز وجل، وهذا هو شأن النبي. نعم. جزاكم الله خيرا. وفي سؤاله الثاني يسأل عن الشجرة الملعونة في القرآن. هي شجرة الزقوم الملعونة هي المذمومة كما قال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي من كغلي الحميم فهي شجرة مذمومة هي ملعونة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية باعثها المستمع صالح سالم علي، يقول في أحد أسئلته هل التيمم يصلح للصلوات كلها أم يتيمم المرء لكل صلاة؟ التيمم في خلاف بين أهل العلم هل يقوم مقام الماء في كل شيء أم يكون مبيحا فقط في الوقت نفسه لا رافعا للحدث، والصواب أنه يقوم مقام الماء وأنه طهور وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود أو كان المكلف غير قادم عليه من أجل المرض ونحوه. فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء وهو طهور، تصلى به الصلوات كثيرة حتى يحدث المرء أو يجد الماء كان مفقودا أو يستطيع استماع لأن كان عاجلا قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا, يسمى التراب طهور. والحديث الآخر يقول الصعيد وضوء المسلم, يقول صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإلا بين العشر سنين. فالصواب أنه طهور وأنه وضوء وأنه يقوم مقام الماء في الجنابة وفي الحدث الأصغر وأنه يصلي به الصلوات كلها حتى يجد الماء أو يستطيع استماع إن كان عاجلا استماع بسبب مرض أو جراحة. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من العلم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول مات ميت وترك زوجتين وثمانيه اولاد, فقامت احداهن وهي ام البنات باخفاء مال وقدره 100,000 ريال ثم بعد ذلك وزعته على بناتها, وعندما عرف البنات ان هذا المال لا يصح وانه حرام قمنا فتصدقنا بالمال, فما حكم ذلك علما بان ام الاولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا, فما رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب الإقرار بالحق وبيان الحقيقة وأن توزع الأموال بين الورثة كلهم, وليس لزوجة أو غيرها كتمان شيء من المال, لا للزوجة ولا لأحد الأولاد ولا غيرهم من الورثة. الواجب بيان المال الذي خلفه الميت وأن يقسم بين الورثة على قسمة الله, فمن جحد شيئا من ذلك فهو آثم وعليه أن يغرم لورثة حقوقهم, وعلى ولي الأمر أن يلزمه بذلك إذا ثبت عند ولي الأمر السلطان أو المحكمة. وهذا العمل الذي فعلته المرء خيانة, فعلى الزوجتين وعلى الأولاد المكلفين أن يعترفوا بالحق وأن يقسموا المال بين الورثة على قسمة الله, للزوجتين يكتبون بينهما والباقي للأولاد ذكورهم وإناثهم, للذكر الحظ الاثنين, وليس للزوجتين ولا لإحداهما ولا لأحد الأولاد ولا غيرهم من الورثة ولا غيرهم المسلمين كفار الحق. بل يجب بيان الحق وأن تقسم التركة كلها بين الورثة على قسمة الله. جزاكم الله خيرا. أما وقد وقع الأمر فما هو توجيه سماحتكم؟ صاحب المظلوم يشتكي, المظلوم يطالب الظالم بحقه فإن أعطاه حقه, وإلا فله مطالبة إلى الجهة المختصة حتى يعطى حقه, إلا إذا سمح كان رشيدا وسمح عن حقه فلا بأس. جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع في من يذهبن إلى المدرسة مع سائق أجنبي, علما بأن المدرسة تبعد عنا 10 كيلومتر ولا يوجد معنا محرم, وأيضا نحن نحافظ على الحجاب ومحتشمات؟ لا حرج في ذلك أن يذهب مع السائق الأجنبي جماعة من الطالبات والمدرسات لإيصالهن المدرسة أو المعهد, لا بأس في ذلك مع أن يكون سفر, السفر يمنع إلا المحرم, أما ما كان داخل البلد وليس بسفر فلا بأس, لكن بشرط ألا تكون واحدة حتى لا تكون خلوة, فإذا كان الموجود اثنتين أو أكثر مع السائق بلا تهمة ولا غيبة فلا حرج في ذلك, لأن الخلوة منتفية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما, فإذا لم يكن الشيطان ثالثا بل رابعا أو خامسا لا حرج في ذلك, مثل ما الإنسان يجلس مع أهله في البيت مع زوجات أخيه مع زوجات عمه, وعنده من يزيل الخلوة بأن يكون معه أمه أو معه أخته أو معه الزوج الذي هو أخوه كله بخلوة. فالحاصل إذا كان يكون مع السائق ليس في خلوة فلا حرج ولا في التهمة أيضا. جزاكم الله خيرا. هل تنصحون بوجود محرم مع السائق لعله يكون الأمر أسهل؟ ليس كل حديث ليس له محرم, ما هو لازم، إذا تيسر طيب، ولكن ليس بلازم. جزاكم الله خيرا. عندما يقرأ المسلم أي سورة من القرآن أو من الأحاديث النبوية هل يلزم بحفظها؟ وهل من حفظ ونسي هل يكون آثما؟ ليس الحفظ بلازم، لما حفظ القرآن مستحب، ولكن فرض في الجملة أن يحفظه بعض المسلمين. أما الشخص المعين فلا يلزم حفظ القرآن، لكن يحفظ ما تيسر منه، والواجب حفظ الفاتحة فقط حتى يقرأ بها في الصلاة. حفظ الفاتحة لازم، وما سوى ذلك مستحب. وإذا تيسر له حفظ ما تيسر من ذلك من جزء عما المفصل أكثر من ذلك كله طيب. وإذا حصل لحفظ القرآن هذه نعمة عظمى، فيشرع للمؤمن والمؤمنة العناية بحفظ القرآن والاستكثار من ذلك والمواظبة حتى يتيسر للمؤمن حفظ القرآن والمؤمنة. وإذا لم يتيسر حفظه كله فليحفظ ما تيسر منه كالمفصل من قاف إلى آخر القرآن أو جزء عما، حتى يستعين بذلك في قراءته في الصلاة. جزاكم الله خيرا. الشطر الثاني للسؤال، هل يأثم من حفظ ونسي؟ لا يأثم، الصواب لا يأثم، وما جاء في مثل هذا من الوعيد هو ضعيف، وما في القرآن من الوعيد على النسيان المراد به الترك، ترك العمل بالقرآن وما أوجب الله. أما يكون يحفظ بعض الآيات ينسى، ما في شيء، كل ينسى حتى النبي لم ينسى. اللهم صل على محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الله أكبر. وفي بعض الحديث أنه سمع رجل يقرأ فقال: رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتها. فالحاصل أن الإنسان من طبيعته النسيان. ولقد يقول الله سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي ولم يجد له عزمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثل أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني. نعيد الآية مرة أخرى لو ذكرته. نعم، نعيد الآية الأخيرة مرة أخرى. يقول الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي ولم يجد له عزمه. سورة طه، وآدم نبي عليه الصلاة والسلام بل رسول، ومع هذا نسي. ولهذا قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، يقول: إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت ذكروني. اللهم صل على محمد. صلى صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وسلم من اثنتين ناسيا، في بعض الأيام سلم من ثلاث ناسيا، في بعض الأيام صلى خمسا ناسيا عليه الصلاة والسلام، كل هذا واضح. لكن النسي النسيان الملموم هو الترك، كل ينسى ما أوجب الله، يترك ما أوجب الله، يتعرض عن ذلك أو لا يبالي ما حرم الله يفعله، هذا هو اللي عليه المؤاخذة والعقاب والغضب، لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. كما قال تعالى: فإما ينهك من هدى فمن يتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتك فنسيتها وكذلك لم تنسى، يعني نسيت العمل بها ولم تبالي بها بل أعرضت عنها وتركتها. وكذا قول سبحانه: نسوا الله فنسيهم، يعني أعرضوا عن الله وأهملوا حقه وتركوا حقه فنسيهم الله، يعني أعرض عنهم وتركهم في ضلالهم، ولا ينسى سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، لكن معنى نسيا نسوا الله فنسيهم، يعني أعرض عنهم وتركهم وخذلهم سبحانه وتعالى بسبب نسيانهم لحقه وإعراضهم عن طاعته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. من المستمع حلمي أبو سمرة رسالة يسأل فيها عن تفسير آية الاستئذان في سورة النور لو تكرمتم، وجزاكم الله خيرا. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الناس اتقوا ربكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم تعلمون. فالسنة أن يستأذن وقبل أن يدخل يقول: السلام عليكم، ويكرر ذلك ثلاثا حتى يؤذن له أو يسكت أو يقال: لا نأذن لك. لأن الناس لهم حاجات وقد يكون عندهم موانع، فيستأذن ويقول: السلام عليكم، أدخل، السلام عليكم، السلام عليكم، فيؤذن له، وإلا فليصرف. هكذا شرع الله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا. وما يتعلق باستئذان أهل البيت على بعضهم لو تكرمتم. السنة هي يستأذن بعضهم على بعض. نعم. هذا مشروع. حتى الزوج يستأذن أهل البيت لأن قد يراها على حالة لا تناسب. نعم. فينبغي له يستأذن على أهله حتى يعلموا وصوله، وإن كان هناك شيء يحتاج إلى ستر ستروه. نعم. حتى لا يتكدر بشيء. المقصود أن الاستئذان مطلوب من الزوج والعبد والأخ والعم نحو ذلك. جزاكم الله خيرا. هل أقرأ الآية التي جاءت بالموضوع الأخير جزاكم الله خيرا؟ يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نعم، هذا واجب، واجب على المؤمن مثل ما بين الله سبحانه وتعالى. نعم. المؤمن يستأذن في هذه الأوقات 3 لأن قدر أهله على حالة غير مناسبة، فينبغي له يستأذن في هذه الحالة وما بعدها لا عليه بأس لذلك، لأن الأحوال ظاهرة بارزة. نعم. بخلال الأوقات 3. نعم. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين رسالة وسمى نفسه عزة زغلول محمد خليل، يقول: هل يخلق الله الإنسان بعد موته مثل ما كان في الدنيا أم يخلق الروح فقط؟ يعاد خلقه، يعاد خلقه كما كان في الدنيا، لحما يعاد جسما تاما وروحا، يعني يعاد كما بدا، كما بدأنا أول خلق معيد وعدا لا إله إلا كنا فاعلين. تعاد الروح والجسد جميعا، فالجسد اللي يطاع الله ينعم مع الروح، والجسد اللي عصى الله يعذب مع الروح، كلاهما يعاد الجسد والروح للنعيم والعذاب جميعا. لكن في البرزخ الروح عليها ثقل ثقل العذاب، ولها النعم النعيم العظيم أكثر، لأن الجسد يذهب ولا يبقى منها إلا عجب الذنب كما في الحديث الصحيح، يفنى كله الدون، وإن كان أجسام الأنبياء تبقى عليه الصلاة والسلام، لكن ينال الجسد نصيبه من العذاب والنعيم كما يشاء الله سبحانه وتعالى في البرزخ، يعني قبل البعث والنشور. لكن معظم النعيم للروح في الجنة، روح المؤمن، والعذاب كذلك في الكافر في البرزخ معظمه للروح، لأن الجسد يفنى ولا يبقى منه إلا شيء يسير وواجب الذنب، لكن يناله نصيبه من العذاب عند أهل السنة والجماعة. لكن في الآخرة يجتمع في عذاب على الجسد والروح، والنعيم للجسد والروح جميعا يوم القيامة، النعيم للمؤمن في الجنة لجسده وروحه، والكافر له العذاب في النار لجسده وروحه جميعا. أما في البرزخ فينعم الجسد ويعذب، ولكن معظم النعيم والعذاب للروح، لأن الجسد يعتريه ما يعتريه من الفناء والذهب. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم محمد من المدينة المنورة. أم محمد تقول عن نفسها: إنني امرأة أم لستة أطفال، كان علي من الصوم ما يعادل 2 شهر لم أقضها في أوقاتها، ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل 3 أيام وأن أصوم يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف. تقول إنها أم لستة أطفال، اجتمع عليها صوم يعادل 2 فنذرت إن هي صامت 2 أن تصوم من كل 3 أيام ويومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف عذرها الشهري في بعض الأوقات وصحتها أيضا لا تتحمل الوفاء بالنذر وتسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا. الواجب عليها أن توفي بنذرها، عليها أن تصوم عليها من في الأيام التي تقارب الشهرين كما قالت من رمضان، وعليها أن تصوم شكر الله جل وعلا ما نذرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي الله. في البخاري في الصحيح، والله مدح الموفي بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. فعليها أن تصوم هذه الأيام التي عليها من رمضان، كان من رمضان أو من كفارات، عليها أن تصومها، وعليها أن توفي بنذرها أيضا في صيام ثلاثة أيام كل شهر وصيام الاثنين والخميس، لأن هذه أيام مشروعة، صيامها قربة إلى الله وطاعة لله. وإذا جاء وقت الحيض تفطر وتقضيها، مثل ما المرأة تفطر في رمضان وتقضي، إذا جاء الحيض في رمضان والنفاس تفطر وتقضي. هكذا هذه النادرة إذا صادف في يوم الاثنين والخميس أنها في حيض أو نفاس تفطر ثم تقضي. نعم. وهكذا إذا كانت صارت في البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس وصادف يوم الحيض، صادف أيام الحيض أو النفاس تفطر وتقضي. وإذا عجزت في الكلية لكبر سنها مثل رمضان، إذا عجزت تفطر عن كل مسكين، إذا عجزت عن الصيام لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه تفطر عن كل مسكين نصف الصاع عن كل يوم من هذه الأيام. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها صاحبها من الأردن ولم يذكر اسمه، إنما له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز أخذ المصاحف والكتب من المسجد أو استبدالها بغيرها من المصاحف، كأن يأخذ الشخص مصحفا من المسجد ويضع غيره؟ ما يجوز شيء من المساجد، لا من المصاحف ولا من الكتب ولا من الخرش ولا من اللمبات ولا غير ذلك. هذه الأوقات يجب تركها وعدم التعرض لها، فليس لأحد يأخذ من مصاحف المسجد ولا من كتب المسجد، بل يقرأ فيها إذا كان في المسجد ثم يدعها في محلها، وليس له يأخذ شيء منها. الظلم ما يجوز، بل تبقى في المسجد لانتفاع المصلين والجوار المسجد بالكتب والمصاحف. جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤال مطول عن امرأة تصلي وتصوم وصاحبة طاعة، إلا أنها مع رجل لا يصلي. الواجب عليها أن تبتعد عنه وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأن ترك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها. أما إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، لأنه كذب لله ولرسوله. لكن ما دام يقر لها واجبة ولكن يتركها هو كافر أيضا على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعليها أن تذهب إلى أهلها أو تمنعه من البيت إن كان البيت لها، أو من نفسها إن كان لا تستطيع الذهاب إلى أهلها أو غيرهم تمنعه من نفسها وتطلب منه الطلاق أو التوبة. وإن كان هناك محكمة شرعية ترفع الأمر إلى المحكمة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نعم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.